لأن هذه هي عادته، فما الحكم إذا شك فيه؟ الواجب إذا أراد أن يطلق أن يسأل، يسأل يقول مثلا هل أنت على حيض؟ أما الطهر اللي جمع فيه فهو أيضا واضح يعرف نفسه. وكذلك إذا كانت حاملا لا يحتاج إلى استفهام، لأن الحامل يقع طلقها بكل حال، حتى لو جمعها وقبل أن تغتسل من الجنابة طلقها وقع الطلاق. ولكن يعني وقد انتهت العدة، هو راجعها أخرى قبل أن تنتهي العدة. طيب، هذا ربما نقول ما دام راجعها فقد التزم أن الطلاق واقع، وما دام هو رأي جمهور العلماء نمضيه. وقد يقال أننا ما دمنا نرى أنه ليس بواقع فنقول هذه الرجعة مبنية على طلاق غير صحيح فلا نعتبره رجعة، ونقول إن رجعته إياها بمعنى إرجاعها إلى عصمته دون اعتبار الطلاق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر مره، أي مر عبد الله بن عمر أن يراجعها. هل يشهد لمن يشهد له أنه مسلم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ولا بد لكل مسلم أن يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. وإذا لا يكون مسلما لا يشهد له. لو قال إنه مسلم ولكنه قال إنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أين الإسلام؟ نعم. ما رأي فضيلة في تعليق المصفات المتلبية لغرض تعليم للأطفال والتي فيها صور لذوات الأرواح، وهل يترك الحكم إن كانت الصور فوتوغرافية أو رسمة بالنسبة؟ أرى أنها لا تعلق ويمكن أن تعرض على الماصة مثل الأطفال. يمكن ماذا حضرتك؟ تعرض على الماصة، المدرس يضعها الماصة ويقول للطلاب انظروها، أو يعرضها عرضا مؤقتا لأن تكون معلقة بسلك ثم إذا انتهى الدرس قواها وأودعها. نعم. هناك يقول بعض المدرسون أنهم يحتاجون لبعض اللوحات سواء الوضوء أو غيره أن يكون معلق لفترة من الزمن حتى يتعود عليه على رؤيته الأطفال. أبدا، بس وقت الدرس لا بأس. لا بأس؟ إيه، وقت الدرس فقط. والله ما أعرف تعليق، أنا أصل تعليق الصور ما هو محمود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.